بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على 3 أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم في التعليق على 2 من هذه الأصول. قال رحمه الله تعالى: 2 معرفة دين الإسلام بالأدلة. شرع هنا في ذكر 2 الذي يسأل العبد عنه في قبره: ما دينك؟ ومما يجب على الإنسان أن يعرف ما هو دينه حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. وديننا هو الإسلام، والإسلام له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد، ويدخل في ذلك البراءة من الشرك. إذن الإطلاق العام أو الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، ويدخل في ذلك كل شرائع الأمم السابقة والأنبياء السابقين، هي إسلام بهذا المعنى العام لأنها استسلام لله. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، والأنبياء السابقون مسلمون. بهذا المعنى قال الله عز وجل: أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بالمعنى العام. وأما بالمعنى الخاص فالمراد به اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام بالمعنى الخاص. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن معرفة الدين أو أن الدين له 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل مرتبة لها أركان. وسيذكر بالتفصيل هذه المراتب، ونحن نحتاج لمعرفة مراتب الدين كي يطبق الإنسان أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. وبدأ بالإسلام فقال: فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه 5 هي الأركان التي لا يقوم الدين إلا بها، دل لها حديث جبريل، ودل لها حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. والحج هذه الأركان أولها وآكدها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فأما شهادة أن لا إله إلا الله فمن تأملها وجد أنها جملة فيها نفي وإثبات: لا إله إلا الله. لا إله فيها، لا إله فيها نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا تخلف أحدهما لم تصح شهادته، فمن عبد الله وعبد غيره لم يحقق لا إله إلا الله. فمن عبد الله وعبد غيره لم يحقق لا إله إلا الله. ولذا قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ثم فسر الشهادة بآية فقال: ودليلها أو تفسيرها الذي يوضحها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية. وذلك لأنه لو قال قولا إنشائيا من كلامه فقد يعترض عليه، أما الآية فلا اعتراض عليها. فائدة: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى محمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن الناس تجاه لا إله إلا الله ثلاثة فرق: فرقة نطقوا بها وحققوها وعلموا أن لها معنى وعملوا بها ولها نواقض فاجتنبوها، وفرقة نطقوا بها في الظاهر فزينوا ظواهرهم بقول لا إله إلا الله وتردادها واستبطنوا في نفوسهم الكفر والشرك، وفرقة ثالثة نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضها. فهؤلاء أيضا وقعوا في الشرك، لأنهم مجرد قولهم لا إله إلا الله مع مناقضتهم لأصلها ومخالفتهم لمعناها لا يكونون بذلك مسلمين. فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يكون بأن تقولها بلسانك وبأن تطبقها بأفعالك، فلا تتوجه لأحد غير الله سبحانه وتعالى. وأما الشهادة الثانية فهي شهادة أن محمد رسول الله، وتتحقق هذه الشهادة بأمور ثلاثة: أولها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره التي أمر بها في أوامره صلى الله عليه وسلم، وتكون أيضا بتصديقه فيما أخبر عنه من الأخبار الأمم السابقة والأمور المستقبلية وما يكون في يوم القيامة، وبأن تجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الرابع ألا تعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أخل بواحدة من هذه الأربع فهو لم يحقق الشهادة. والإخلال بشيء من هذه الأمور قد يخرجه من الدين، وقد يبقي معه أصل الدين لكنه ينقص ثوابه. مثال ذلك: من لم يجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك فهو غير مسلم، لكن من لم يجتنب ما نهى عنه من المحرمات فهو مسلم لكنه آثم، وهكذا. إذن آكد الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يتحقق دين المسلم إلا بها ولا يحق إسلامه إلا بها. ثم ذكر بقية الأركان فقال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ودليل الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه بقية الأركان وهذه أدلتها، وتفصيلها محله كتب الفقه. والشاهد هنا أن هذه الأركان هي أركان الإسلام التي لا بد لمن أراد أن يحقق الإسلام أن يأتي بها، أما من تركها فإنه لا يخلو من حالتين، أي الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. فمن تركها وهو جاحد لوجوبها فهذا غير مسلم، وأما من تركها عصيانا أو بخلا كما في الزكاة مثلا، أو تكاسلا كما في الصيام والصلاة، فهذا إن كان قد ترك الصلاة فإنه يقول جماعة من أهل العلم وهو قول أهل الحديث أنه يكفر بترك الصلاة بالكلية، فإن تركها أحيانا وصلاها أحيانا فإنه لا يكفر، وإنما هو على خطر عظيم. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وأما إن كان قد ترك غير الصلاة كالزكاة والصيام والحج وهو لا يجحد وجوبها وإنما يرى أنها من الدين، وإنما تركها كسلا ونحو ذلك، فإنه لا يكفر وإنما هو على خطر عظيم. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الزكاة فقال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه حتى يقضى بين العباد. ثم قال: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا هو الشاهد، فقد ذكر أنه ترك الزكاة ثم قال بعدما ذكر تعذيبه فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.